أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين والعشرة المبشرين والسابقين الأولين من المهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وأهل بيعة الرضوان والبدريين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا السابع إن شاء الله تعالى مع الصيام آداب وأحكام. لازلنا مع الآية الأولى من آيات الصيام في قول الملك العلام بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات. وتركز الحديث من بعد النداء عن قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، بمعنى فرض، مبينين على من فرض، على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم خال من الرخص والأحذار، وقد أخذت حقها في التفسير والتفصيل. ثم هذا الصيام، كتب عليكم الصيام الذي هو صيام شهر رمضان وأخواته في الفريضة النذور والكفارات، ولكن النذور والكفارات ليست أحكاما عامة، إنما هي خاصة لأصحابها أو على أصحابها، بخلاف شهر رمضان عام في حق جميع الأمة باستثناء أصحاب الرخص والأعلام. كتب عليكم الصيام، من جنس هذا الصيام المكتوب المفروض أركان الصيام، فهي فرائض، بل كلمة الركن أقوى من كلمة الفرض. أركان الصيام، وأهم أركان الصيام فقهيا النية، وبينا أحكامها من حيث لا يتلفظ بها ومن حيث لا بد من عقد العزم عليها وأن يجمعها كل ليلة قبل أن ينام أو بعد أن يستيقظ أو عندما يتسحر أو قبل أن يطلع الفجر. المهم لا يطلع الفجر إلا والنية منعقدة والعزيمة مؤكدة على أنه سيصوم غدا دون ما تلفظ بالنية. الركن الثاني الإمساك عن المفطرات، أكل وشرب وجماع، أي شهوتي البطن والفرج، مبينين أن هذا هو الأساس الذي يبنى عليه ما بعده، وذلك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وبناء على هذين الركنين رحنا نتكلم عما يخل بهما في باب مفسدات الصيام. كان تختل النية أو تتردد أو ينوي الفطر أو ما إلى ذلك، أو يأكل أو يشرب أو يجامع أو يأتي مقدمات جماع مباشرة كذا كذا كذا، وأن يأكل بعد طلوع الفجر أو أن يأكل بعد قبل غروب الشمس إلى غير ذلك من المفسدات للصيام أو المبطلات له، والتي اجتهدنا في أن نأتي عليها من خلال كتب الفقه مجمعين لها بفضل الله تبارك وتعالى. لا يزال الكلام عن الصيام له أبواب عديدة، لكن أجتهد في أني ألخص هذا وأركز عليه حتى لا ينصرم منا شهر رمضان ونحن لا زلنا مع أحكام الصيام أو مع الآداب أو مع الآيات الأولى. لا، نحن أمامنا بفضل الله كثير من الكلام عن الصيام بخلاف الجانب الفقهي، لكن اهتممنا بالجانب الفقهي قبل أن نهتم بالجانب المعنوي لبيان أحكام التي تهم كل مسلم والتي لا يسع المسلم أن يجهلها. ثم الكلام عن حكم الصيام وفضائل الصيام وثمرة الصيام لعلكم تتقون، والتي أشرت إلى طرف منها في خطبة الجمعة الماضية: الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة، كيف يكون الصيام حق الصيام وكيف يكون القرآن حق القرآن. فكان هذا طرفا من القضية فضلا عن الجمعة التي سبقتها، وهو ما جاء في الحديث القدسي النبوي فيما رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني هو فوق كل هذا. ثم أتم النبي عليه الصلاة والسلام كلامه: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله، في رواية فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني مرء صائم إني مرء صائم أو إني صائم. فوالذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. لذا لما كان الكلام من خلال خطب الجمعة عن مثل هذا تركز الكلام في الناحية الفقهية في دروسنا العصرية، أي التي تكون مع عصر اليوم في غالب أيام الأسبوع. من بعد الكلام عن أركان الصيام ومفسدات الصيام يأتيك الكلام عن مكروهات الصيام. مكروهات الصيام ثم المباحة، بمعنى أنه في أشياء ليست مفسدة للصيام لكن ممنوعة على الصائم، لا ينبغي أن يفعلها، حقيق أنها لا تجعل الصيام فاسدا أو ليست من مفسدات الصيام ولا من مبطلات الصيام كما عليه جمهور علماء الأمة، لكن ما ينبغي لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، أو لأن هذا لا يتفق مع الصيام، يتنافى مع الصيام. ومن ذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق. وكلنا يتوضأ للصلاة وقد نتوضأ لكل صلاة، إذن أمر المبالغة أو أمر المضمضة والاستنشاق أمر قائم في اليوم الواحد أكثر من مرة أثناء الصيام. يقينا سيتوضأ للفجر، وربما يكون توضأ للفجر بعد دخول وقت الإمساك، وأكيد سيتوضأ للظهر لطول الفاصل بين الفجر والظهر، وقد تكون الثالثة مع صلاة العصر، قد يحافظ على وضوئه من عصر المغرب، وقد يجتهد في أن يتوضأ للمغرب أيضا وقبل أن يحين المغرب، لأنه معروف أنه لازم يكون متوضأ عشان ساعة ما يسمع الأذان يأكل التمرة عشان خلاص هنقيم الصلاة، فده ما ينفعش يكون المغرب أذن وبعدين هو يفكر يتوضأ ولا يروح الحمام. فإذا كم مرة ممكن يتوضأ في اليوم الواحد وهو صائم؟ 3-4 مرات في المعتاد في غير الصيام أنك تبالغ في المضمضة، بمعنى أنك تضع الماء في فمك وترج الماء رجا شديدا، ولا يعنيك ما تسرب من الماء إلى الحلق، أنت مفطر في غير الصيام، هذا ترج الماء وبعدين تفرغ ما في فمك، ومرة الثانية والمرة الثالثة، وربما هذا أنت مفطر، لكن هل يصح مثل هذا وأنت صائم؟ يوك بالتركي، لا خليها لا بالعربي عشان الناس اللي بيسمعونا ما لهمش دعوة، هي التركية ما حدش يعرفها غير هنا بس. قال يعني احنا بقينا بروفيسورات في التركي يعني. غير غير ودي تطلع ايه يعني يوم الماني دي ولا ايه حكم المهم ولا فيومي. فما ينفعش وانت صائم تبالغ في المضمون. طب بالغ، هو متعود يبالغ، ذلك مكروه، ذلك مكروه. وعند الكلام عن المفسدات قلت لك إن بالغ في المضمضة فتسلل الماء أو تسرب إلى حلقه أفسد صيامه، لأنه سبب فيه. أنت لو بتمضمض وبدون مبالغة وشيء غلبك من الماء فدخل الحلق، أغلب العلماء على أنه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. إنما تبالغ في المضمضة وممكن يكون الدنيا حر ونفسك حاجة كده تروح تبل ريقك، تتحول من الكراهية إلى المفسدات، لكن ما حصلش، ما راحش ماء للحلق ولا تسرب إلى الجوف، يبقى أنت لازلت محافظا على صيامك، ولكن صار هذا من مكروهات الصيام لقول النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائم. شوف واضحة واضحة، فمش عاوزة قولان. ومثل المضمضة الاستنشاق، لأنه كما عرفت قبل أن المنفذ واحد، لمجرد ما بتقطر في الأنف بتلاقي الأثر في الحلق مباشرة، فلما تقعد تدخل المية مستنشقة وتروح سارحة منك وتروح داخل على الحلق ولا على خلاص، لا انت كده حاجة، انت بتحيي السنة على الطرف كده وتستنفذ، يبقى لا مبالغة لا في مضمضة ولا استنشاق. وصح الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالحكم الفقهي لا تجوز المبالغة في الاستنشاق حال الصيام ولا المضمضة، وإذا تعمد الصائم ذلك وذهب إلى حلقه شيء من الماء أفطر به. وكما يكون النهي عن المبالغة في الاستنشاق فالنهي عن المبالغة في المضمضة من باب أولى، لأن الفم هو المنفذ الأصلي، فإذا يجتمع أمر المضمضة والاستنشاق في حكم واحد. وقد يقول قائل إن الفم يمكن التحكم فيه بخلاف الأنف، ولذا جاء التنصيص على عدم المبالغة في الاستنشاق ولم ينص على عدم المبالغة في المضمضة، فتكون المبالغة لا بأس بها حينئذ، لأنه يمكن التحكم في الفم بحيث لا ينساب شيء من الماء إلى الجوف. هذا مجرد قول أو وجه ورأي، ولكن الذي يبالغ في المضمضة أيضا لا يتحكم كذلك، فلا ينبغي مبالغة في مضمضة ولا في استنشاق. من مكروهات الصيام تذوق الطعام، تذوق الطعام. المرأة في رمضان مهتمية أوي بالمطبخ وبطبق اليوم، وعندنا في الإعلام المصري معلمينهم طبق اليوم، وكل يوم غير كل يوم، وحاجة كده يعني كما لو كان رمضان بس على قد الأكل والشرب، وممكن يكون في عزومات وفي ضيوف وعاوزة تضبط الأكل، تتذوق الأكل أو لا تتذوق؟ يكره لها أن تتذوق. إن وجد في البيت من هو مفطر من الصغار أو أصحاب الأعذار حل محل التذوق، وأي حد فيما تذوق. لما كله صايم تعمل بالمبدأ المصري، العادم ينطب والمالح ينكب. يعني إيه؟ يعني تسيب الأكل عادم شوية، ولو الجماعة اللي هياكلوا حسين الأكل عادم يرشوا عليه شوية ملح شوية دقة. حلوة الدقة دي، لو تفتكر انت الأيام اللي ده دلوقتي بقت، كنا في الحرم الدقة دي كانت واخدة شهرة كده. وأصلها مصر، الشيخ أحمد مسعود الله يرحمه هو اللي ودى الدقة لغاية الحرمين، وبقى وخلاص تروح دلوقتي عند العطارين تشتري الدقة دي بخمسة ريال وعشر ريال، وتلاقي كله بيفطر بقى اللقمة مع حتة الدقة. يا رب وعدنا يا رب. حسن الله ونعم الوكيل. كان فيه الواحد يعني كان ريحكم منه وطلع عمل له عمره في النص الثاني من رمضان، انما ما يقدرش. فالشاهد انه تذوق الطعام، يا حد يذوق من المفطرين، يا اما المرأة تكون خبرة او الطباخ نفسه، ما هو القضية ما بتقفش عند الزوجة، انما في طباخ وبيبقى شغال على مستوى كبير وفندق وبتاعه. تذوق الطعام على كل حال مكروه، على انه بياخذ الملعقه ويحطها على طرف اللسان، فبيحس انه لا ده ملح زياده، ده ناقص شويه كده، وبعدين بيرفض هذا يبصقه هو، لانه الاكل ليه طعم وانت صايم، يعني من هنا تتاتى الكراهيه. العلماء سبحان الله قالوا إذا اشتدت الحاجة لا بأس بذلك، يعني جعلوه في المباحات عند شدة الحاجة. وإيه شدة الحاجة دي؟ الطباخ ده ممكن صاحب الفندق يطير وراه وهو عايش وبيسعى على أبوين شيخين كبيرين وعلى أولاد صغار وكذا وكذا، يبقى هنا في ضرورة بس بيحتار. قالوا والمرأة التي زوجها شديد أو صاحب خلق سيء، ويوم ما يطلع الأكل عادم ولا مالح زيادة تبقى ليلتها زي شعرها، دي تتذوق الطعام وهي صايمة. ممكن يكون. يبقى تذوق الطعام إذا كان لحاجة فلا بأس به، كأن يتذوق الطباخ أو المرأة الطعام لمعرفة مذاقه، هل هو مناسب أو لا؟ أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. وقد يقول قائل ما علة الكراهة مع الذائق يلفظ ما ذاقه ولا يبتلعه؟ فيقال له فيه احتمال، فيه احتمال نزول شيء مما ذاقه إلى جوفه دون أن يشعر به، لأجل هذا كره ولم يقل أفسد. ما قيل إنه مفسد إنما مكروه، لأنه لازم يحافظ على صيامه من كل شيء يمكن أن يؤدي إلى إفساد الصيام. من المكروهات القبلة. طبعا احنا عرفنا في المفسدات الجماع وفي قضاء وكفارة ومقدمات الجماع اللي هي المباشرة والاحتضان، والممكن يكون ما يسمى بالمباشرة الفحشة اللي هي من غير ملابس وما إلى ذلك، أوردنا كل هذا في باب المفسدات. لكن مجرد قبلة عادية، والله العلماء فرقوا بين قبلة تحرك شهوة أو قبلة لا تحرك شهوة. فتكره القبلة لمن تحرك شهوته، تكره القبلة لمن تحرك شهوته. شاب يفرع عن رجل كبير، وفي ناس كبيرة شباب برضو. وفي فرق ما بين واحد يعني عريس قديم وعريس جديد، برضو مع فارق السن، ما لناش دعوة بالسن، بس ده عريس قديم وده عريس جديد وهكذا. فالشاهد عشان الحاجات دي في الصيام برضو عاوز احتياط يعني في الكلام، لمن تحرك القبلة شهوته يبقى مكروه. وإزاي تحرك الشهوة؟ ينتشي يستشعر شيئا، ربما يقع منه الانتصار، ربما يشعر بالمزي، أو يبقى ده في حالة دي الصيام مكروه. وهذا مع أمن إفساد الصوم، ده واثق من نفسه يعني، وحاسس إنه مش هيبالغ ومش هيزود العيار. أما إذا خشي إفساد الصوم بإنزال ونحوه فهذا حكمه التحريم، فلا يجوز له حينئذ أن يقبل. أما من لا تتحرك شهوته فلا تكره قبلته، أو لا تكره القبلة في حقه. واحد معود بيته إنه داخل طالع يسلم، زي ما بيسلم بالإيد بيسلم بالقبلة، دي زوجته دي عياله دي أمه محارمه، وعادي جدا كما لو كان يعني ما عملش حاجة. ودي حد يقول في حاجة؟ دي خلاص قبلة لا تحرك شهوة ليست من جنس المكروهات، يبقى في تدقيقه في الكلام، مش أي قبلة. في قبلة جاية كده نظام ايه؟ ترضية. ترضية يعني الزوجة منتظرة قبلة من زوج فبيقبل ترضي العيال. ولذلك تقبيل من لا يحرك الشهوة كطفل صغير لا شيء فيه، طفل أو طفل قبل الإيد. وعندك تقبيل الأولاد، تقبيل يد الأولاد لعطف أو حنان، ده موجود في الدين. يعني لما تيجي تسأل عن حكم تقبيل اليد، تقبيل يد الإمام العادل ده مش موجود. تقبيل يد الإمام العادل، يوم ما يكون موجود هنقبل إيده، احنا نهري تقبيل بس إن وجد. يعني حاولت أعملها مرة بس مع الدكتور مرسي الله يرحمه، وخاف الصور تلقطنا، وقال لي لا لا لا يا دكتور عمر ما ينفعش وخلاص. قلت له كان نفسي أحيي السنة دي. وأنا رايح أزوره في القصر ورفض خلاص، وأدركت إنه مش عاوز يشعر الدنيا إنه يعني ده كأنه يعني بقى أمير المؤمنين والناس بتقبل إيده والإعلام يعلق على كده، خدت بالك؟ إنما أنا بقول أنا لو طلت أردوغان برضه هقبل إيده، يعني لو قدر لي أزور أردوغان ولا أشوفه لازم أقبل إيده، أنا شايف إنه رجل مسلم وعادل واللي بيعمله محدش عمله في الدنيا. أنا بقول لكم كلام ما يعني مش بجامل فيه، لكن ما فيش حد تاني. فتقبيل يد الإمام العادل شكر. إنما إحنا ربنا ابتلانا بعادل الإمام. فيش إمام عادل، في عادل الإمام. مقلوبة يعني مقلوبة. بس مش المقلوبة بتاعت الشوام. يا ريت مقلوبة الشوام تبقى حلوة. المغرب قرب أهو. أبشر أبشر. فالإمام العادل والعالم العامل. تبقى مطمن واثق إنه ده عالم وعامل بعلمي، رجل صالح. تقبل إيده. وأحيانا بعض الآثار وردت عن السلف إنه كان في تقبيل بيصل للرجل. لما الإمام مسلم قبل رجل البخاري. قل له يا أستاذ الأستاذين، يا طبيب حديث رسول الله، أنت مع عبد زيك صلى الله عليه سيدنا محمد. ولما كان في أثر ثاني ابن عباس ومين ثابت من الصحابة اللي هو كان كتب القرآن، نسيت الاسم سبحان الله. فالمهم واحد قبل قدم الأول وقال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا، راح ابن عباس راح مقبل قدمه وقال له هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. معاذ بن جبل اللي هو أمر بكتب القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ابن ثابت، زيد بن ثابت، زيد بن ثابت، نعم بارك الله. يبقى الإمام العادل والعالم العامل وتقبيل يد الوالدين. تقبل يد الوالدين عادل لو مش كده بس، والرجلين يعني واحد يطقطق ويقبل قدم أمه وبالذات الأم لزيادة حقه على الأب ثلاثة أضعاف، ولحديث إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. مش زي ما احنا نشأنا كده لا بنقبل إيد ولا نقبل رجل، وفين على كبر بقى الواحد عارف حق الوالدين وبقى يقبل إيد وهم يقبل إيد. لا مش كده يا ابني، لا كده وكده وثلاث تربع. فيبقى تقبيل الوالدين يدا أو قدما، وتقبيل يد الزوجة لشهوة، بيبقى أي حتة يطولها من الزوجة وهو كده بيشتهيها وبيقبل يد لا حرج. وتقبيل يد الأطفال من حنان، تقبيل يد الأطفال من حنان. فأنت هنا الكلام عن قبلة الطفل بس، مش بنتكلم عن اليد. ده بيقبل ابنته في خديها، خلاص دي بنته. وإن كان هذه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقبل فاطمة ابنته الزهراء رضي الله عنها كان يقبلها من جبينها وكانت تقبله من جبينه، ويقوم لها وتقوم له ويجلسها مجلسه صلى الله عليه وسلم. فقبلة أطفال لا حرج، قبلة محارم لا حرج. يبقى كده من حيث القبلة لما تحب تلخص أحكامها، تكره القبلة لمن تحرك شهوته، هذا مع أمن إفساد الصوم. أما إذا خشي إفساد الصوم بإنذار ونحوه فهذا حكمه التحريم، فلا يجوز له حينئذ أن يقبل. أما من لا تتحرك شهوته فلا تكره القبلة في حقه، وكذا تقبيل من لا يحرك الشهوة كطفل صغير أو محرم فلا كراهة كذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم، أنه كان يقبل وهو صائم، حديث متفق عليه. وطبعا السيدة عائشة عشان تدي حيطة للناس قالت لهم: وأيكم أملك لإربه كرسول الله عليه السلام؟ يعني النبي عليه السلام بيبقى طالع للصلاة وعائشة بتودعه عند الباب ويقبلها، مبينا أن القبلة لا تنقض وضوءا ولا تفسد الصيام. بس كان إيه زي ما هي عبرت كده: أيكم أملك لإربه كرسول الله، أو قالت: وأيكم وهو وقد كان أملككم لإربه، بالرواية الثانية وقد كان صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، يعني مش ما فيش الشهوة، لا تستعر عنده الشهوة في مثل هذه الحالة. هل بس لازم الأمور بتكون معللة. وعندنا حديث فيه نظر، يعني صحيح أو ضعيف وكذا، يذكر هنا في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المباشرة للصائم اللي هو بيقبلها وبيحتضنها، فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، مش شيخ يعني شيخ، يعني رجل اللي هو أيوة أبونا شيخ كبير يعني، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، مالك يعني واحد شاب زي حالاتي ما يعملش الحكاية إنما يعني الحاج عبد الله شاب برضه، شاب برضه، شاب أنا شيخ شاب والمعنى في بطن الشاب أي. فهذا الحديث الذي ذكرته ضعيف، وليس المرد في ذلك إلى الشباب والشيخوخة. فكم من شيخ أشد من الشباب شهوته، وكم من شاب أضعف من الشيوخ شهوته. وأنت لما تيجي تقارن الأشجار بتاعتنا بالأشجار اللي صار على أيام دي، يا راجل انسى. ولذلك هم يقول لك مش عارفين ده السر في العتائي والبتاع والدهن والسمنة بتاع الزمان. فكم من شيخ أشد من الشباب شهوة، وكم من شاب أضعف من الشيوخ شهوة. ولا شك أن الناس يتفاوتون، فمنهم من يثيره أدنى شيء، ومنهم من لا يثيره شيء. فالرجل وقوته وشهوته لها حظ من النظر، كما أن للمرأة أيضا دورا في التأثير على الرجل في هذا الباب. هو أنت لما تقبل زوجتك وهي في المطبخ لابسة لبس المطبخ وريحتها توم وبصل، زي لما تكون مهيئة لك، لا طبعا هتفرق، هو برضو دي الحالة فرقت. فالأمر ليس على إطلاقه، بل يراعى فيه هذه الفروق، ويراعى أن يتقي الإنسان ربه بألا يكره صيامه، مش يفسد صيامه بألا يقع في شيء من هذه المكروهة. طبعا لا تنحصر المكروهات فيما ذكرت. لماذا؟ لأني وأنا أتكلم عن المفسدات كنت أولد أشياء أقول مفسدة في مذهب مكروهة في مذهب، مفسدة في مذهب ومكروهة في مذهب. فذكرنا أيضا طرفا من المكروهات في هذا، يمكن أن يكون هناك عندنا بعض المسائل المتفرقات لتكملة الكلام عن المكروهات. خلينا نشوف احنا بنتكلم عن المباحات، لو وجدنا شيئا آخر نضيفه نفعل. باب في مباحات الصيام، يبقى مفسدات مكروهات المباحات. المباحات أشياء لا يكاد الإنسان يحترز منها، لا يكاد الإنسان يحترز منها، لأنها تكون بغير قصد، تكون بغير قصد، ومن ثم فتسمى مباحات. وفي تفرقة في الأحكام الفقهية ما بين المباح والمكروه والمفسد. فهنا عندك مثلا في المباحات التي لا يحترز منها غبار الطريق، طبعا لا تلتفت انك انت هنا عايش في مدينة وحكاية غبار الطريق دي ممكن لا يعني لا ترد على ذهنك اصلا، لا احنا نشأنا في قرى كانش في حاجة اسمها طريق مسفلت، وبنروح الأرض الزراعية أو في وسط بيوتنا، ومتى ما هبت الريح أنت تبتلع غبار الطريق وربما رمال. أنا كنت كبير السن يعني في فترة شبابي سافرت إلى موريتانيا وكان فيها مشكلة التصحر، كان التصحر ده بالنسبة لنا احنا ما بنستنشقش هواء، احنا بنستنشق رمال وأتربة. وجدتني بقيت فيها سنتين وقلت يكفيني هذا القدر، وجدت كل الناس العايشين قبلية ابتلوا بأمراض الصدر الربو والحساسية وكذا وكذا من نتيجة هذا، فدي مصيبة كان ممكن يتم علاجها وكذا، لكن في كثير من البلاد يعني مش في دماغهم الشعوب. فبناء عليه يعني واحنا صايمين وصمنا رمضان هناك أكثر من مرة وكنا نستنشق مثل هذا التراب، لو واحد سأل ماذا عن غبار الطريق فنقول له من مباحات الصيام غبار الطريق وغربلة الدقيق، برضو من الصور اللي هي لا يكاد يفصل لها غير الإنسان العاش في قرية، نزرع القمح ونحصده وناخذ القمح نوديه آلة الطحين المطحن يطحن القمح ويرجع البيت، تجلس المرأة على هذا الدقيق تفصل منه النخالة عن الدقيق، ودي مصيبة بحد ذاتها يعني طبيا أو علميا، لكن ده كان الواقع الموجود. النهاردة احنا بندور على نخالة الدقيق ونقول العيش الأسمر ونشتريه بأسعار باهظة لأنه ده اللي ليه فوائده الصحية، وده اللي هو مثلا ممكن تاكله انت كرجل عندك السكري عشان ما يزدادش السكر، بخلاف العيش الأبيض والعيش الفينو والدقيق الزيرو، قاله هو فعلا زيرو، هو فعلا زيرو. فكانت المرأة تجلس تحلل الدقيق، طالما هي بتحلل الدقيق في غبار طالع مع غربلة الدقيق وهي صائمة وبتسأل، فيقال لها لا بأس بغربلة الدقيق. يبقى غبار الطريق وغربلة الدقيق وفي حاجة ثالثة هم ثلاثة ذكرينهم العلماء مع بعض ومسجوعين كده وحلوين الغربلة هي النخ بس اختلاف لهجة يعني الغربلة للحبوب النخلة ده في الدقة في المسألة موجود لكن اللي أنا عاوز أقوله الآلة نفسها اسمها غربال سواء كان في الدقيق أو في أيوة دي اختلاف في اللهجات بقى لكن في اسمه فعلا منخل برضه غربلة الدقيق وغبار الطريق وبلع الريق افتكرت بلع الريق واحد دي سايل يعني او قاعد او صحي او من نوم لقى في ريق في الفم فابتلع يجي يسأل ده عامل ده كأنه لو شرب شويه ميه طبعا لمن تعمد ان يجمع الريق في فمه ثم يبتلعه فهذا له قول من قولين الكراهيه او الافساد يعني هو ريق بس جمع الريق ثم ابتلعه فبعض الفقهاء لانه ما عندهوش دليل قوي قال لك خلص من مكروهات الصيام اللي قلت لك هضيف على المكروهات حاجات اللي هتيجي عرضا في الكلام. واحد ثاني شايف انه لما جمع الريق وملا به فمه كما لو كان شرب واذا كان لا يصح له ان يبالغ في المضمضه حتى لا يتسرب شيء الى الحلق او الجوف فهذا الذي ملا فمه بريقه سبحان الله من اعظم النعم على الانسان انه في ريق يوم ما بيبتلى بانه الريق ده ينشف يعني بيبقى البديل يعني نسال الله العافيه يعني بيبقى في دماء في الفم وفي جسم الانسان فهو جمع الريق ثم ابتلعه في ناس مثلا وهي بتعمل مشغوله بحاجه معينه كالقراءه ومسترسل في القراءة سواء كان قراءة قرآن أو غيره فيبص يلاقي في ريق تجمع في الفم يا إما بياخده في المنديل يا إما حين يسيله من فمه يا إما بيبلعه أهو ده من مكروهات الصيام لكن الريق العادي أنا دلوقتي بتكلم وريقي شغال كل شوية ببلع ريقي بلع الريق وهو فيه هذا الأثر الماء أو الشيء الرطب أو كذا لا حرج يبقى بلع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق من المباح وكذا إذا طار إلى حلق الصائم ذباب بغير قصد هو ما يقصدش أبدا ده هو كمان لو من النوع اللي بيقرف تبقى مشكلة المشاكل ويبقى عاوز يجيب أحشاءه من الداخل عشان الذبابة أو الهموش أو الناموسة اللي طارت دي ودخل وبعدين بتتعبه في حلقه جدا ويقعد يكح وكذا وكذا وهو صايم يمكن لو مفطر بيضيع الأثر بمية ولا أي حاجة وتخرج إنما صايم ودي دخلت له خلاص يجي يسأل فيقال له معفو عنه إذا طار شيء لحلق الصائم كالذباب أو نحوه بغير قصد فإنه من المباحات لا يضر صيامه في شيء الكمامة في الحالة دي كويسة وكذا العامل يعمل في التراب فيتطاير الغبار إلى حلقه وليس مقصودا برضو الصور دي سبحان الله، الرجل اللي في القرية عارف يعني واحد مثلا طريق ترابي وقالوا له نظف الطريق ده، أو بيشيل التراب من مكان لمكان، بيبقى فيه كده تراب طالع يكاد يحجب الرؤية، ده داخل في الحلق، بيدخل في الحلق، لا يفسد صيامه، بيأذيه هو صحيح، وبيجي بالليل يقعد يحاول يتنخم هذا، وقد يكون بمضي الوقت يبتلى بأمراض بسبب هذه المهنة. لكن في الشرع لا يقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل أنت صائم، لأن طيران الغراب إلى حلقه ليس بمقصود فلا يفطر، إنما نريح نفسه بحث، إنما مش ليس كل شيء من باب الراحة يعني، ده لعله يسعى على نفسه وعلى أبوينا وعلى أولاده وكذا. كذا إذا أصبح الصائم وقد وجد في فمه أثر طعام فلفظه فلا يفسد صومه بخلاف من يبتلعه. أنت عندك الناس اللي ممكن يخلعوا ضرس وتصحى، وجاء جزء من الطعام قطعة لحم أو لقمة أو قطعة فاكهة أو أي شيء، وراح لازم ما بين الضرسين، مع الوقت وانت نايم وبتتحرك سقط، والله ليت لقمة قد الحمص قد الفولة قد السمسمة الفضحة، فلفظها يجعل الصيام صحيح، لكن إن ابتلعها فهذا ما بين إيه، هذا قد يدخل في باب الإفساد، إذا تعمد البلع فيدخل في باب مفسدات الصيام، إنما شيء يجده في فمه أو بين أسنانه فيلفظه فلا يفسد صومه. وفي المباحات يباح للصائم أن يغتسل، الاغتسال في مظن التسرب الماء، وهو بيغتسل مية نازلة من، بالذات لما يكون بيتعامل مع حاجة زي الدش اللي دلوقتي، يوم مية تدخل في الفم لازم يحتار، وحتى اغتسل دلوقتي وصايم بيغلق فمه، ولو في ماء تسرب يلفظه كالمضمضة، لكن على أي حال هو يغتسل، ده اغتسال السنة زي الجمعة بيبقى صايم، راح يغتسل في نهار الجمعة صايم، أو اغتسل من جناب، وقعت الجنابة ليلة ثم غلبه النوم فاستيقظ مع أذان الفجر، الصيام صحيح لكن مطالب أن يقوم فيغتسل ليدرك فريضة الفجر، صلى الفجر في جماعة، فهو بيغتسل بيعمم جسده بالماء، تعميم الجسد بالماء ده لا يضر في شيء، كما لو كان في حر شديد، حر شديد ودخل تحت الدش يرطب جسمه وبتريحه كتير قوي، بتريحه كما لو كان مع الحر الشديد نام قدام المروحة أو نام تحت التكييف، تفرق معاه جامد. ويا سلام يقول لك لو غفلت ورحت لغاية لما المغرب يأذن ولا يقرب ولا أي حاجة، لا بأس، هذا كله من المباحات، إنه يبلل جسمه بالماء، إنه يغتسل. يمتص لا بأس، لماذا؟ لأنه ليس هذا هو المنفذ. بل قال بعض العلماء دان الأمانة العلمية إذا كان يغتسل فدخل الماء إلى جوفه بغير قصد فإنه لا يفطر بذلك، وإذا تمضمض الصائم فدخل الماء إلى جوفه بغير قصد فإنه لا يفطر بذلك. وإذا استنشق الصائم الماء في الوضوء مثلا ثم نزل الماء إلى جوفه بغير قصد فإنه لا يفطر بذلك. كل ده يضاف في باب المباح. شريطة أن يكون هذا بدون إيه؟ مبالغة، بدون قصد واحدة وبدون مبالغة في المضمضة والاستنشاق. إذا بالغ الصائم في الاستنشاق أو المضمضة صار من المكروهات كما أسلفنا، لكن لو دخل الماء إلى جوفه بغير قصد فإنه لا يفطر بذلك. ويكره له إذا زاد في المضمضة والاستنشاق عن 3 مرات، لأن ذلك مظنة أن يدخل الماء إلى حلقه، ولو وقع وتسرب الماء أو تسلل إلى حلقه بغير قصد فإنه لا يفسد صيامه كذلك. وإذا يبس فم الصائم ريء نشف فتمضمض من أجل أن يبتل فمه لا بأس بذلك، لأن المشكلة مش في الفم، المشكلة أن يتسلل الماء إلى الحلق أو إلى الجوف. وبعض العلماء يقول لك هو الحلق والبعض يقول الجوف في المفسدات، يعني منهم من يرى أن التسلل إلى الحلق فقط ليس من مفسدات الصيام، إنما الذي يصل إلى الجوف هو الذي يفسد الصيام. وكذا لو تغرغر بالماء فإنه يباح له، لكنه فيه مظنة أن يتسرب الماء إلى جوفه. ومسألة تذكر في المباحات وتذكر في المكروهات في نفس الوقت، ولو عاوز تضيف على باب المفسدات تذكرها بس باختلاف الحالات، استخدام الصائم للفرشة والمعجون. بعض الفقهاء يقول يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون، وبعضهم قال بل هو مكروه، ومنهم من قال هو مفسد من مفسدات الصيام. إزاي؟ من رأى أن استخدام الفرشة والمعجون كاستخدام السواك فالسواك جائز في الصيام، بل هو من مستحبات الصيام إنك تستخدم السواك وأنت صائم. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتسوك وهو صائم ما لا أحصي عددا. فلو هتقيس الفرشة والمعجون على السواك هيبة من المباحات، بس هتبقى محتاط ومحتاط قوي. لكن الأليق بهذه المسألة أن تدرج في باب المكروهات. لماذا؟ أنا ما أستخدم الفرشة والمعجون إلا وأبالغ في المضمضة لإزالة آثار المعجون العالقة في الفم أو في الأسنان واللثة، وعندي في الأصل أن المبالغة في المضمضة من مكروهات الصيام، ويلزم لمن يستخدم الفرشة والمعجون أن يبالغ في المضمضة، يبقى دي تدخل في باب المكروهات. طعم المعجون ويأتيك طعم المعجون أو نوعية المعجون، فقد يكون هذا المعجون من النوعية التي تتسلل إلى الحلق بسهولة، فيكون ذلك أدعى أن يورد في باب مفسدات الصيام. شفت بقى هذه مسألة واحدة، ولكن إن كان المعجون هذا أو الفرشة أشبه ما تكون بالسواك فهو من المباحات، لأنك أنت مثلا لازم تستخدم في أثر طعامك استخدم الفرشة من غير معجون ما دام ما حيلتش تعمل كده قبل الأذان عشان تزيل أثار طعام علقت بين الضروس والأسنان. في ناس أسنانها كده يا أخي، امسك الفرشة ونظف. وإذا كان يسعفك السواك يبقى أنت مش بتنظف بس، أنت بتستنى، عامل سنة. لكن هتقولي لا لازم المعجون عشان اللثة ضعيفة، ولو الفرشة لوحديها تجيب دم وكده، يبقى احتار. الحلق ده كأنه مقفول ومفيش حاجة راحة ناحيته، هتبالغ هيبقى مكروه. لكن بقول لك المعجون، وفي معجون ممكن يكون فيه شيء من زيوت الطيار، زي زيوت الطيار ممكن. فإذا تسلل شيء أنت كده أفسدت صيامك. فيجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون، ولكن الأولى ألا يستعملهما لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق، وبدلا من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل، أو يستعمل الفرشة بدون المعجون. والسواك أولى من هذا كله، يوم يكون عندك سواك كويس أنت يغنيك عن الفرشة والمعجون. في باب المباحات في الصيام، مسألة خلافية نذكرها. إذا أكل يعتقد أنه في ليل فبان نهارا لم يصح صومه وعليه القضاء، فلا يعذر بالجهل بل العبرة بالواقع. هذا على مذهب الإمام أحمد، وعند الجمهور يصح صومه ولا قضاء عليه لأنه كان جاهلا، لأن الله أذن له أن يأكل حتى يتبين فلم يتبين. ومن القواعد الفقهية المقررة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، أي ليس له حكم لأنه مأذون فيه. دي مسألة خلافية وبرضو تطرقنا لها في باب سابق. ومن أتى مفطرا وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيح، سواء غلب على ظنه أن الفجر طلع أو غلب على ظنه أنه لم يطلع، لأنه بنى على أصل وهو بقاء الليل. ولقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأن الله تعالى قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وضد التبين الشك والظن. ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حيث أكلوا يظنون غروب الشمس ثم طلعت، وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى، لأن أوله مأذون له في الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر. دي مسائل فقهية موجودة ومعروضة، لكن فيها خلافات فقهية معتبرة. دايما أيها دايما في الفقه يا أخواننا تجد، لا تجد القول الواحد، في فرق بنفرق ما بين عقيدة وما بين فقه. في العقيدة نقول هذا هو الحق وليس بعد الحق إلا الضلال. في العقيدة ما في حاجة اسمها فيها قولان، لكن في الفقه في قولان. اللي مفسد الشك مثلا في المسألة دي مفهوم يتبين، زي ما يقول لك المفسد الماء تسرب للحلق، مجرد تسرب الحلق يفسد الحلق يفسد الصيام، ولا إذا دخل الجوف هو الذي يفسد. وتلاقي ليها قواعد في الأصول معتبر. هنا كان في حاجات دي كلها موجودة في كتب الفقه، لأن الناس كما تعلمون إحنا وصلنا، يعني إحنا لما كنا في الجيل بتاعنا كانت بتنطبق علينا هذه الأحكام، ما كانش فيه الأشياء اللي هي يعني تبين لك على وجه القطع واليقين طلوع الفجر من عدمه. ممكن في غروب الشمس قاعدين ونبص ونشوف قرص الشمس غاب ونقوم نأذن للمغرب ونفطر. لكن مع طلوع الشمس كان ممكن يعترينا شك كتير، ليه ما كانتش الأشياء مثل هذا الوقت؟ الآن عندك الساعة وعندك التليفون وعندك المنبه وعندك تسمع صوت المؤذن لأنه في مكبرات صوت. زمان كان مثلا فرض مسجد في قرية ومن غير مكبر صوت، حلنا لما بقيت القرية تسمعه. فإخواننا مثل هذه المسائل يراعى فيها فقه الواقع، يراعى فيها إيه؟ فقه الواقع. إذا كان الكلام ده كله موجود في كتب الفقه لكن لما نيجي نطبقه على الواقع لابد أن نقول لا إخواننا ما صحش. أيوة أنت بتقول لي أنه شك وهو صيامه صحيح، أيوة لكن ليس الآن، وأنت تستطيع أن تتبين مجرد فقط أنك استيقظت ونظرت في الساعة أو في الهاتف أو في أي حاجة قدامك تنور حتى في الظلمة. مش بنمسك الهاتف في الظلمة وبنقرأ فيه وعرفت انه تعرف، ففي التبين يعني. نعم مثلا هودية ممكن تدخل في باب ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، هي دي ممكن. وفي حاجات تانية كنا بنلاحظها واحنا مسافرين، وكان الواحد يدرك ليه ربنا قال فمن كان مريضا او على سفر في عدة من ايام اخرى. انك انت مثلا طالع من بلدك ركبت الطياره، مسافرين كنا كثير ما بنسافر على اول رمضان وممكن نسافر اول يوم في رمضان لانه جاك سفريه في اوروبا في امريكا في ماليزيا في استراليا في اي حته مسافر. في ناس تقول لك ما انا مستريح في الطياره. طيب مفروض المغرب مثلا على التوقيت المصري 5 وبدات الطياره تطير وجات 5 يبص هو شوف الشمس دلوقتي قدامه زي الشرار 5 الشمس فوق 6 7 9 11 الناس هناك فطروا صلوا العشاء والتراويح وقربوا يخشوا على الفجر ودي الشمس لسه كل شويه بتزيد في سطوعها واستمرارها. ليه؟ لانه الطياره طايره في الوقت اللي هو الشمس بتزيد في انها لا تغرب. انت داخل على طريقك من مصر للمغرب من مصر لامريكا، خلاص انسى ان الشمس تغرب. والعكس منها لما بنكون ماليزيا واندونيسيا وبلاد شرق اسيا وجنوب اسيا. فكانت فعلا انا جربت هذا بنفسي، كنت اقول هذا والله من رحمه الله انه الواحد يرخص لي في الفطر. انا افطر خلاص طياره بتطير. زاد الوقت لدرجه انه واحد مصر انه يصوم دخل على 22 ساعه. دخل على 22 ساعة. مين قال له؟ فين وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ في من المسائل المذكورة في كتب الفقه بس دي لما تكون مثلا خلاص انت طالع من مصر ومسافر المغرب او امريكا بس حان وقت الفطر وانت في الارض المطار او في الطيار افطر خلاص. قال لك رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض وأفطر فلما طارت به الطائرة رأى الشمس لم تغرب فلا يلزمه أن يمسك لأن النهار في حقه انتهى وهو في المطار. إنما مشكلته إمتى؟ لما يكون طلع الطيارة ولا يقدرش يفطر في المطار وبدأت بقى شغلانة الشمس دي تاخد في الساعات الزائدة المضطردة وساعة ورا ساعة ويطلع من مصر يوصل لغايه المغرب 6 ساعات ولسه الشمس ما غربتش فوق ال 16 ساعه اللي كان صايمهم. فهذا الذي غابت عليه الشمس وهو في الارض وافطر وطارت به الطائره ثم راى الشمس فلا يلزم ان يمسك لان النهار في حقه انتهى والشمس لم تطلع عليه بل هو الذي طلع عليها. والناس الذين على الجبال أو في السهول والعمارات الشاهقة كل منهم له حكمه في مسألة رؤية الشمس لما تغيب، فمن غابت عنه الشمس حل له الفطر. ممكن واحد اللي في العلاني ده يشوف الشمس وتغيب أكثر من اللي هو مثلا في الأرض، وإلا فلا. فهذه أمور تذكر في باب مباحات الصيام من بعد المكروهات ومن بعد المفسدة. تجاوزنا الساعة بقليل، أيوة أنا عارفة كده حق عبد الله، ولكن بقي لنا باب آخر بيذكر عند هذه الأبواب من بعد الكلام عن الأركان والمباحات والمكروهات والمفسدات، باب آداب الصيام. باب آداب الصيام فليكن درس غدنا إن شاء الله تبارك وتعالى، اكتفينا بهذا القدر. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.